اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم إنا نحمدك بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد يا من أمات وأحيا. اللهم لك الحمد يا من أضل وهدى. اللهم لك الحمد يا من أسعد وأشقى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد بن عبد الله إمام المتقين وخاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما بلغ رسالتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما نصح لعبادك. اللهم اجعله منك أقرب النبيين مجلسا. اللهم اجعله أمكن النبيين شفاعة. اللهم اجعله أمكن النبيين شفاعة. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه. اللهم تقبل شفاعته. اللهم قرب وسيلته. اللهم أوردنا حوضه. اللهم ارزقنا شفاعته. اللهم أحينا في الدنيا على سنته وأمتنا على ملته. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعل رمضان يرحل بذنوبنا. اللهم اجعل رمضان يرحل بذنوبنا. اللهم تسلمه منا متقبلا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر ممن قبلت صيامه وقيامه. اللهم اجعلنا في هذا الشهر ممن حرمت عليه النار يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن أمنت له الروع يوم القيامة. اللهم اجعلنا مقبولين. اللهم لا تطردنا عن بابك ولا تبعدنا عن جنابك ولا تبعدنا عن جنابك. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ظالما إلا قهرته ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة في هذا الجمع من المسلمين مريضا إلا شفيته. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وارحم من مات من المسلمين. اللهم أدخل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والفسحة والسرور. اللهم إنا ببابك واقفون. اللهم إنا ببابك واقفون. ولإحسانك متعرضون ولإحسانك متعرضون ورحمتك راجون ورحمتك راجون يا من عم العباد فضله ونعماؤه يا من وسع البرية جوده وعطاؤه يا من عم العباد فضله ونعماؤه يا من وسع البرية جوده وعطاؤه اللهم إنا مقرون بالإساءة على أنفسنا فامنن علينا بعفوك ورحمتك فإنا مذنبون وإنا خاطئون وإنا مفرطون وإنا مفرطون كم عصيناك وسترتنا كم عصيناك وسترتنا كم عصيناك وسترتنا كم عصيناك فلم تفضحنا كم عصيناك فلم تكشف سترك عنا كم عصيناك فلم تمنع خيرك عنا فنسألك يا حنان يا منان يا عظيم يا كريم يا حليم أن تنظر بعين رحمتك إلى هذا الجمع من العبيد نسألك أن تنظر بعين رحمتك إلى هذا الجمع من العبيد وأن تتقبل ما وفقتنا إليه في رمضان بالرضا منك وبالمزيد بالرضا منك وبالمزيد فإنك إن طردتنا فبمن نلوذ وإن أبعدتنا فبمن نعوذ وإن أبعدتنا فبمن نعوذ يا من قلت وقولك الحق يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فنحن فقراء إليك محتاجون إليك محتاجون إليك يا من تعلم ما يصلح أنفسنا يا من تعلم ما تصلح به نفوسنا يا من تعلم ما يشرح صدورنا يا من تعلم ما يشرح قلوبنا اجعل حبك في قلوبنا اجعل حبك في قلوبنا بغض إلينا المنكرات وحبب إلينا فعل الخيرات واهد اللهم شبابنا وأصلح اللهم بناتنا واهد اللهم نساءنا وأصلح لنا فيما رزقتنا واهدنا وأولادنا واكفنا وأولادنا هم الدنيا واكفنا وأهلنا شر عناء الدنيا اللهم اجعل أرزاق أولادنا أوسع من أرزاقنا واجعل أيامهم أسعد من أيامنا عليك نتوكل عليك نتوكل رحمتك نرجو رحمتك نرجو من عذابك نخاف من عذابك نخاف من عذابك نخاف من عذابك نخاف من عذابك نخاف من رؤية ملك الموت نخاف من رؤية الملكين نخاف من ركدة القبور نخاف من ركدة القبور نخاف من ركدة القبور نخاف من وقوفنا بين يديك وحدنا يوم القيامة نخاف. فيا أمان كل خائف, فيا أمان كل خائف, فيا أمان كل خائف. اللهم امح ما سلف من أوزارنا, اللهم امح ما سلف من أوزارنا, واجعل خير ساعة علينا ساعة نزول ملك الموت, واجعل أهون ساعة علينا ساعة خروج الروح من الحلقوم. يا حي يا قيوم, يا من إذا نامت العيون وغارت النجوم وغلقت الملوك أبوابها فتحت بابك للتائبين, فتحت بابك للتائبين. اللهم ارزقنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة, واغفر لوالدينا مغفرة جامعة تمحو بها ما سلف من أوزارهم وسيء إسرارهم. اللهم أنزل شفاءك ودواءك على كل مرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات, اللهم يا من بيدك قضاء الحاجات, اجتمعنا في مسجدنا هذا وفي ليلتنا هذه بفضلك يا كريم. وكلنا حاجات, وكلنا حاجات, ومنا السائل والمتوكل والراجي رحمتك وعطاءك. يا باسط اليدين بالعطايا, يا باسط اليدين بالعطايا, يا من رحمتك للطائعين والعاصين, ارحمنا بفضل التوحيد, ارحمنا بفضل التوحيد الذي تفضلت به علينا. اللهم لا تشوه خلقنا بالنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصرفنا من مقامنا هذا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم عجل الفرج لإخواننا في سوريا وفي بورما وفي كشمير, وأذن بتحرير المسجد الأقصى على رايات الإيمان وصيحات التكبير وتوحيد الاعتقاد. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر على كل مفسد في مصر حتى يقهر. الله أكبر, الله أكبر على كل ظالم في مصر حتى يقهر. اللهم وفق بفضلك ولي أمرنا, اللهم وفقه لصراطك المستقيم وللعمل بوظائف دينك القويم. اللهم اجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجمع كلمتنا وانصر جيشنا ووحد صفنا, ووحد صفنا. اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك, اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها, حسن ختامنا اللهم حسن ختامنا, اللهم حسن ختامنا, نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى, نعوذ بك من العمى بعد الهدى, نعوذ بك من العمى بعد الهدى. اللهم يا معطيا قبل الدعاء ويا منعما قبل الرجاء ويا من تسمع الشكوى وتكشف البلوى, اللهم اجعل نارك وسخطك وهلكتك على السحرة الساحرين, اللهم اجعل الهلكة على كل ساحر مغرور, اجعل الهلاك على كل ساحر مغرور. بسم الله الكبير الأكبر, يبطل كل سحر مأكول وكل سحر مشروب. باسمك يا عظيم يا أعظم يحرك كل ساحر, باسمك يا كبير يا أكبر يحرك كل ساحر. اللهم عطل كل سحر لتفريق الجمع بين المسلمين, اللهم عطل كل سحر صنع لتحقير شأن المسلمين, اللهم عطل كل سحر صنع للتفريق بين الأزواج. يا رب الإنس والجان, يا رب الإنس والجان, نجنا من فسقة الإنس والجان. يا معطيا قبل الدعاء, يا منعما قبل الرجاء, افتح الليلة لدعائنا بكرمك أبواب السماء. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.